ثم بده يستورد بأقل ما يمكن. أي بس السارق أقوى. السارق اللي هو الزبون الحاضر، أنا بقول لك السارق اللي هو الزبون الحاضر ومتفق معه. أنا الزبوني ما لعب ضعف الذاتيجي، ذاتي حنيه. الصورة تختلف، أنا متكلم عن قصد. أنا وافقت معه، هذه الصورة هي عين الصورة هي. لكن قد شتان بين هذا وهذا، فأنت هلا راح تقول الصورة واحدة. أنا ما خلقت خلقت يعني بس أنا أعطيك صورة ثالثة هلا جيل خامسة وثلاثة وثلاثين هلا في بعض الاتفاقيات. لا استفسار معلش معلش بس هذا في كمونة في ظني الصور الشكلية تتعدد تتعدد بحيث لا يمكن حصرها، لكن إنما الأعمال بخواتيم. الآن أنا آخر شيء تكلمت مع أبو يحيى أنه ما في إنسان يعيش بلدا إلا بالطل. يجي عملي مثلا من بلد يجي صفحة في البلد اللي عايش فيه، وحكينا هذه الصورة. إذن ماذا كان جوابنا بالنسبة لهذه الصورة؟ هذا هو. لكن هي الصورة من حيث الصورة هي هي هي هي. إذن نحن بدنا نشوف ليس الصورة فقط، وإنما الباعث على ارتكاب هذه الصورة وتلك، فمن حيث الشكليات كلها صورة لكن تختلف المقاصد. فبين واحد مثلا إجا عملة عراقي، شو بدي يسوي فيها؟ بدي يضطر من الصفة هنا لأنه ما عايش في البلد، عملتها دينار. والعكس بالعكس، بعض الإخوان يمكن يدخلوا يقولوا يا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.